السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 16 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وأسأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. فحديث هذه الليلة أيها الأحبة هو حول شرح قول صاحب المتن رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، وهي العبارة الثالثة من نص المتن رحمه الله تعالى، والتي يقول فيها المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والدين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. تسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي لا يكرسه ولا يفتله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، فقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وقوله: لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى: وما مسنا من لعوب لكمال قدرته، وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصويرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذنبهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا بارك الله فيك. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. هذه هي العبارة الثالثة تقريبا من قول صاحب المتن رحمه الله تعالى حينما قال: نقول في توحيد الله بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. وسبق نشرنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله إن الله واحد، هذا إثبات الوحدانية لله عز وجل، وهذه الوحدانية شاملة لأنواع الوحدانية الثلاث: وحدانية الله سبحانه وتعالى في ذاته، ووحدانية الله تعالى في أسمائه وصفاته، ووحدانيته عز وجل في عبادته وإلهيته. ثم أكد هذه الوحدانية بقوله لا شريك له، وهذا مثل للشريك في جميع أنواع التوحيد الثلاثة: الشريك في الربوبية، والشريك في الأسماء والصفات، والشريك في الألوهية. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يؤكد بعد العام على تخصيص بعض هذه الأنواع من التوحيد، فقال ولا شيء مثله، وهذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى توحيد الأسماء والصفات، وهذا ما تقدم الكلام عليه بشيء من التفصيل. وإن كان في حديثنا هذه الليلة أيضا استكمال لما سبق الكلام عليه فيما تقدم، وآخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي موضوع القدر المشترك وأهميته لفهم نصوص الأسماء والصفات، وأنه لا محذور فيه بالنسبة لتنزيه الله سبحانه وتعالى. حديث هذه الليلة قوله ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، وهذا تقرير من المصنف رحمه الله تعالى لتوحيد الربوبية، لتوحيد الربوبية، فنفي العجز إنما هو لإثبات كمال القدرة والقوة وكمال الغنى من الله عز وجل. ولذلك أردف المصنف رحمه الله تعالى الشارح قال ولا شيء يعجزه، لماذا؟ لكمال قدرته، لكمال قدرته. قال تعالى مدللا على ذلك بقوله إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وهاتان الآيتان تدلان على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك نفى العجز عنه عز وجل. ثم أردف الشارح بعد ذلك الآية التي اقتبس منها المصنف رحمه الله تعالى هذه الفقرة، ألا وهي قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. ونلاحظ هنا يعني دقة الشارح رحمه الله تعالى في أنه فهم من نفي العجز عن الله عز وجل لإثبات كمال الضد، ألا وهو كمال القدرة لله سبحانه وتعالى، وهذا ما دلت عليه الآية في قوله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، عقب ذلك بالتعليل، بتعليل نفي هذا العجز عن الله عز وجل بقوله إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا، وذلك لأن العجز إما أن يكون نتيجة جهل وعدم علم، وهنا أثبت قوله إنه كان عليما، وإما لعدم القدرة، ولذلك جاء باسم قديرا هنا لإثبات كمال القيومية ونفي العجز لله سبحانه وتعالى، وهذا من أحسن التعليل، من أحسن التعليل لنفي هذا العجز. فالنفي هنا ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود بكمال ضده، وهو كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلمه عز وجل. وهنا يعني فائدة، وهي أن من وجوه معرفة العلة مجيء الحرف إن بعد الخبر أو الأمر والنهي، ولذلك قال هنا إنه كان عليما قديرا، فهذا يدل على أن ما بعد إن هنا هو تعليل لما قبلها، هو تعليل لما قبلها. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لماذا؟ قال إنه كان عليما قديرا، فنفي العجز بكمال العلم وكمال القدرة لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا إن العجز إما ناتج عن قلة العلم أو قلة القدرة أو كليهما، أو كليهما. ثم قال مستشهد المصنف رحمه الله تعالى بمثل هذا النفي المفصل الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل، قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. قال: فهذا النفي لثبات كمال ضده، لثبوت كمال ضده. هذا النفي في هذه الآيات التي مرت إنما الغرض منها لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد. قال: وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. وهذه قاعدة، هذه قاعدة. المصنف رحمه الله تعالى هنا يقاعد قاعدة مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة في توحيد الأسماء والصفات. هذه القاعدة ما هي؟ يقول: كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. هذه قاعدة مضطردة. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر في تحت هذا هنا عدة قواعد، ثلاث قواعد ذكرها هنا، وذكر قبلها عدة قواعد في الكلام السابق كلها متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. وقد سمت العلماء مصنفات في محاولة تحديد القواعد، قواعد الأسماء والصفات التي على ضوئها يمكن للإنسان أن يفهم هذا التوحيد بتفصيلاته وجزئياته. ومن هذه الكتب التي تخصصت في تقعيد توحيد الأسماء والصفات وذكر القواعد المتعلقة بها وهو من أشملها وأكملها كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والكتاب المشهور المعروف الذي ذكر فيه سبع قواعد في الأسماء وسبع قواعد في الصفات وأربع قواعد في دلائل الأسماء والصفات، وأردفها ببعض الأمثلة التي تبين بعض هذه القواعد. وهناك إحدى الأخوات هي نادرة الكواري من قطر قامت بشرح هذا الكتاب في كتاب سمته المجلة شرح القواعد المثلى، وقد وفقت جمعت فيه وفقت أيما توفيق وجمعت فيه مادة علمية من كلام أئمة علماء السنة والجماعة في شرح وتطبيقات وضرب الأمثلة لهذه القواعد، وأضافت بعض القواعد التي يعني يمكن أن تضاف إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وكتاب لطيف وجيد في بعده. هناك بعض طلبة العلم يعني العلماء من ألف في موضوع قواعد الأسماء والصفات من المعاصرين، ومنهم الشيخ بركان ومنهم أيضا علوي الثقاف وغيرهم ممن ألف في هذه القواعد. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر عدة قواعد وإن لم يسميها قواعد، لكن هذه العبارة وبهذا التعبير كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، هذه قاعدة لا شك في ذلك. وذكر بعدها قاعدة سيأتي الكلام عليها وقاعدة أخرى كلها تحت هذا الشرح لا شيء يعجزه، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في مضانها. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى أشار فيما تقدم إلى بعض القواعد أو معاني هذه القواعد وإن لم يسميها قاعدة وينص عليها نصا دقيقا، وهي أول هذه القواعد الجمع بين النفي والإثبات. فأشار إلى أن أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، وهذه قاعدة وهي أهم القواعد في موضوع الأسماء والصفات، أخذا من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهي مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، فكذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي وإثبات. وكذلك في توحيد الأسماء والصفات نفي وإثبات، نفي عن النفي بالمماثلة والمشاكلة وما لا يليق بالله عز وجل، وإثبات الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى، فهو إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. وكذلك ذكر فيما تقدم من أن الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيف وتسلم عليها فيما تقدم، وأيضا ذكر أن صفات الله عز وجل توقيفية موقوفة على النص الشارع، وهذه أيضا سيأتي لها مزيد تفصيل عند قوله صاحب المتن قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الشارح رحمه الله تعالى يشرح هذه القاعدة لما بينها فقال كقوله تعالى يضرب الأمثلة على هذه القاعدة: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وهذا نفي مفصل، نفي مفصل. قال لماذا؟ بناء على القاعدة لكمال، لثبوت كمال ضده، قال لكمال عدله، فالله لا يظلم أحدا لا لعدله سبحانه وتعالى وإنما لكمال عدله، لكمال عدله، وهو لثبوت كمال ضد الظلم وهو العدل، وهو العدل. ثم قال وفي قوله تعالى: لا يعجب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ قال لكمال علمه سبحانه وتعالى، فلا يعجب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. وفي قوله: وما مسنا من لغوب، قال لكمال قدرته، واللغوب هو التعب والنصب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تعالى الله عن ذلك. لماذا نفى هذا النفي المفصل؟ لكمال قدرته عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فأثبت هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله الحسنى الحي القيوم، ثم أكد على صحة وتأكيد هذا المعنى بنفي ما يضادهما، وهو لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لإثبات كمال الحياة والقيومية لله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا تدركه الأبصار. لماذا؟ قال لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا استدراك، قال وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، النفي المحض كما سيأتي عند المتكلمين وغيرهم لا مدح فيه، وإنما يكون النفي مدحا إذا تضمن إثبات كمال الضد، إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. وهذا واضح وجلي في لغة العرب، يضرب المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك في قول الشاعر، قال: ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذه يعني ظاهر النص أنه مدح، لا يغدرون ولا يظلمون، ونفي الغدر ونفي الظلم هذا مدح، لكن لماذا لا يغدرون ولا يظلمون؟ قال إنما ذلك لعجزهم، فدل ذلك على أنه ليس كل نفي يدل على مدح، ليس كل مدح نفي يدل على مدح. فهذا يقول قبيلة لا يغدرون بذمة، وهذا مدح في ظاهره، ولا يظلمون الناس حبة خردل أيضا لا يظلمون، لكن ليش؟ لماذا؟ قال لأنهم عاجزون، لأنهم ضعفاء، فهذا النفي لا يدل على مدح ولا على كمال. وكما قال المتنبي: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، فلعلة لا يظلم، يعني من طبائع النفوس ومما جبلت عليه الظلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا يردعه من الظلم إلا إيمان قوي يردعه عن ذلك، مخافة الله سبحانه وتعالى وخشيته، وإلا عجز وضعف، وإلا عجز وضعف، فلا يستطيع أن يظلم أحدا، وذلك لعجزه وضعفه. الشاهد من ذلك أن النفي المحض لا يدل على مدح ولا يدل على ذم إلا على سبيل السياق الذي ورد فيه، فقد يكون النفي قد يكون ذما وقد يكون مدحا. ومتى يكون مدحا؟ إذا تضمن إثبات كمال الضد، وهو كمال الضد بالنسبة لصفات الكمال لله عز وجل. ولذلك فإن كل نفي جاء في نصوص الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل فهو ليس نفيا مطلقا، إنما يتضمن إثبات كمال ضده، وهو كمال الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. يقول: لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصويرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم. سبب عدم الظلم وعدم الغدر ليس يعني تقوى من الله عز وجل ولا يعني مراقبة لله عز وجل ولا إنما هو بسبب عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. ويستشهد بمثال آخر في قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا في ظاهره أنه مدح، يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، يعني لهم كثرة العدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يقول بعده: كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. يقول كأنهم ما خلقوا إلا لخشية الله سبحانه وتعالى. للأسف أنه هنا يذم قومه في نفي الشر عنهم ولا يمدحهم. فيقول المصنف: لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. خلاصة هذا الكلام ما هو؟ أنه ليس كل نفي يدل على كمال الذم، أما النفي المتعلق بأسماء الله وصفاته فإنما يدل على ثبوت كمال الضد لله سبحانه وتعالى. وهذا للمصنف رحمه الله تعالى هو تقديمه لما سيأتي من رده على المتكلمين الذين لا يصفون الله سبحانه وتعالى أو في غالب وصفهم لله عز وجل إنما هو بصفات السلوب، بصفات السلوب وهو ما يعبر عنه بإيش؟ بالنفي المفصل والإثبات المجمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال رحمه الله: ولهذا يصل إثبات الصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. أحسن، هذه القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو أن الإثبات في كتاب الله تعالى يأتي مفصلا والنفي يأتي مجملا. في كتاب الله عز وجل الإثبات يأتي مفصلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ونحوها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهكذا من في كثير من الصفات التي جاءت بإثبات المفصل. لكن عند النفي فالغالب في آيات القرآن إن النفي مجمل، ولذلك القاعدة التي معنا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير إثبات مفصل. وهذا غالب طريقة القرآن أن يأتي بالإثبات المفصل ويأتي بالنفي المجمل: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ والسؤال هنا سؤال إنكار، أي لا سميا له، لم يكن له كفوا أحد له، وغيرها من مثل هذه النصوص. قد يأتي أحيانا نفي مفصل، قد يأتي نفي مفصل مثل ما ذكر من آيات قبل قليل: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل. ما مسنا من لغوب، نفي مفصل. لم يلد ولم يولد، نفي مفصل. ونحوها من الآيات: لا يعزب عن ربك في قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي مفصل، وغيرها. إذن نستطيع أن نقول، أو قبل أن نقول، يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، يأتي الإثبات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. وهذه قاعدة مضطردة إجمالية، وإلا فإن لها شواذ، يعني قد يأتي أحيانا إثبات مجمل ونفي مفصل، ولكن هذا النفي المفصل غالبا لا يأتي إلا لسبب وعلة. ولذلك نستطيع أن نقول إن الصفات ما يسمونها بالصفات السلبية وهي النفي تنقسم إلى قسمين: نفي مجمل ونفي مفصل. في صفات الله عز وجل نفي مجمل ونفي مفصل. النفي المجمل مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، العلة فيها والسبب فيها لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، السبب لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى، لم يكن له كفوا أحد. أما النفي المفصل فهو لعدة أسباب، النفي المفصل لعدة أسباب، منها نفي ما ادعاه الكاذبون على الله عز وجل مما لا يليق به. مثال ذلك لم يلد ولم يولد. النصارى قالوا إن الله إن عيسى ابن الله تعالى الله، وعزير اليهود قالوا عزير ابن الله، فنسبوا له الولد والصاحبة، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا النفي المفصل بذاته لتكذيب ادعاء هؤلاء الكاذب. قال تعالى لم يلد ولم يولد، فهذا لنفي ما ادعاه الكاذبون. الأمر الثاني لنفي توهم نقص من كماله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا الأمر بعينه، مثل قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هذا نفي مفصل. لماذا؟ الغرض منه لأنه قد يتوهم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض عبثا لا لحكمة، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا الوهم وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني إنما خلقناهما لحكمة بالغة، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قد يأتي أحيانا النفي المفصل لتهديد الكافرين، لتهديد الكافرين كما في قول الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. هذا نفي مفصل، والغرض منه ما دام أن الله ليس بغافل عن عملك فهذا دليل على أن الله سيجازيك به، سيسألك عنه، سيحاسبك عليه، فهذا تهديد ووعيد للكافرين. وفي أيضا في توسيع دائرة الإثبات لنفي يعني النفي لدلالة على إثبات كمال الضد، النفي لإثبات كمال الضد كما في الآيات التي ذكرها المصنف قبل قليل بقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ذكرها بعد ماذا؟ بعد أن أثبت أن من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الحي القيوم، فلإثبات هذه الصفة قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد أيضا لكمال ماذا؟ لكمال ما قبلها، زيادة في الإثبات، إن هو الله أحد لأحديته، الله الصمد لصمديته، فلكمال أحديته سبحانه وتعالى وصمديته فإنه لم يلد ولم يولد، ثم زيلها وختمها بقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، وقلنا إن هذه قاعدة عامة مجملة إلا أن لها يعني من حيث الإجمال، وإلا هناك إثبات مجمل ونفي مفصل لأسباب خاصة كما أشرنا إلى بعضها. قال وهذا يعني الإثبات المفصل والنفي المجمل عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل عكس الطريقة القرآنية. كيف يكون ذلك؟ يقول رحمه الله تعالى قال رحمه الله يقولون ليس بجسم ولا سبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا ذو لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا ذو حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرق ولا عرض ولا أنس ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعد وليس بذي أبعاد ويزاهم وجوارح وأعدام وليس بذي جهات ولا ذو يمين ولا شمال وأمام وخيط وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة والعدلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهي ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأسباب إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للشيطان أنت لست بجبال ولا كفاح ولا حجام ولا حائط لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون ناجحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. أحسنت. يعني المصنف رحمه الله تعالى هنا يشرح هذه القاعدة فيقول إن المتكلمين المعتزلة وكذلك الأشاعرة المتأخرين وإن كان الأشعري هنا رحمه الله تعالى نقل هذا عن المعتزلة إلا أن قال به أيضا الأشاعرة المتكلمين الذين يعني تأثروا بالمعتزلة ووافقوهم في كثير من القضايا. هذا نفي مفصل, هذا إثبات أسف نفي مفصل, نفي مفصل, وهذا فيه حق دلت عليه النصوص وفيه باطل وفيه كلام مجمل لا حق فيه ولا باطل, وفيه أيضا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام أولا هو مخالف للطريقة القرآنية التي فيها الكمال وفيها التنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى, وهو الإثبات المفصل والنفي المجمل, فهم عكسوا الطريقة تماما فأتوا بالنفي المفصل والإثبات المجمل. وهذا النفي يعتريه كثير من مما ذكروه باطل وفيه بعض الحق وفيه كلام مجمل لا ينفى ولا يثبت إلا بعد الاستفسار والاستفصال منه. و يعني الجامع لهذا كله أن هذا المدح أو هذا ما ظنه مدحا وهو النفي المفصل ليس فيه مدح, لا مدح فيه, بل قد يكون فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فمما ذكروه هنا من ما هو حق في قولهم لا والد ولا مولود هذا صحيح, لأن الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد, وقولهم لا تحيط به الأقدار لا تخذ ولا أستاذ, يعني فيه معاني صحيحة وفيه معاني باطلة مخالفة للنصوص الشرعية مثل قولهم ليس بذي يمين وغيرها من الكلمات التي قالوها, وهذا باطل بلا شك لمخالفته النصوص. وفيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى إذا وصفت الله عز وجل تقول بأن الله, أو حتى في النفي لأن الله ليس بلحم ولا بدم ولا بشخص ولا برطوبة ولا بحرارة ولا إلى غير ذلك, هذه العبارات وإن كانت نفيا إلا أن فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فليست القضية قضية أنها لا مدح فيها ولا ذم, لا, بل فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ثم يضرب لذلك مثالا لأنك لو أتيت يعني حاكما وسلطانا من سلاطين الدنيا فقلت له أنت لست بذبال ولا بكفاح ولا بحجام وأنت تنفي عنه هذه الصفات, هو لم يفهم من هذه الصفات النفي إلا الذنب فيعاقبك على هذا, فيعاقبك على هذا. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى, دل ذلك كله على أن هذا النفي المفصل إضافة إلى أنه مخالف للنهج القرآني وأكثر لا دليل عليه وفيه من الباطل ما فيه وفيه ما يخالف النصوص الشرعية الواضحة ما فيه وفيه الكلام المجمل الذي لا يقبل ولا يرد إلا بعد الاستفسار, فيه أيضا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ويجمع هذا كله أنه ليس فيه مدح لله سبحانه وتعالى, فالنفي المفصل لا مدح فيه إلا إذا اقترن بإثبات كمال ضده بناء على القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لكن إذا قلت الله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة, يعني ما هذه لا تثبت كمال الضد, ليس فيها إثبات لكمال الضد, مثل الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا, لماذا لا يظلم؟ قال لكمال عدله سبحانه وتعالى, لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا الفرق بين النفي الذي ورد المفصل الذي ورد في القرآن وبين النفي الذي ورد على ألسنة المتكلمين, على ألسنة المتكلمين, فما ورد على ألسنة المتكلمين هو مخالف المنهج القرآني لا دليل عليه, فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى, لا يدل على تنزيه الله عز وجل, وأيضا فيه من الباطل ما فيه ما هو مخالف للنصوص الشرعية وغير ذلك مما تقدم. نعم. يقول المصنف هذه الجملة: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، وذكرنا أمثلة على هذا. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا فساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا وإن كنت صادقا. يقول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ تقول سيف ما شاء الله هذا أمضى من العصا، فظاهره المدح وحقيقة الذم. كله يقارن بالعصا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه مذموم. قال: وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، هذا مدح له، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، أجملت في الأدب. نعم. قال رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يريدون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ويتبعون من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما يوجد عنه إعرابا جمليا أو يبين حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. أحسنت. يعني المصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ في ذكر القاعدة الثالثة، وهي قوله: التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. فسبيل أهل السنة والجماعة ومنهجهم وطريقتهم أنهم يعبرون عن الحق بالألفاظ الشرعية لا بالألفاظ المبتدعة، بالألفاظ الشرعية، وخاصة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وهذا مبني على القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، أي موقوفة على الشارع سبحانه وتعالى. فهم هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه زيادة في إثبات هذه القاعدة أنهم يعبرون عن الحق بالألفاظ الشرعية، فهم يتقيدون بالألفاظ الشرعية، بالألفاظ الشرعية. وإن كانت بعض الألفاظ قد تحمل معاني صحيحة، لكن في الألفاظ الشرعية غنية عن الألفاظ غير الشرعية، هو وفيها السلامة، لأن اللفظ الشرعي حق لا شك فيه ولا يترتب عليه أي باطل. أما اللفظ المجمل وإن كان في معناه حق فإنه قد يحمل بين طياته معان باطلة قد تتنبه وتتفطن لها وقد يفوتك ذلك. ولذلك لما رد أحد يعني أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على بعض القدرية فقال: إن الله جبر عباده على كذا، جبر، فأنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى على استعماله هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ ليس شرعيا، ونهاه وأمره بأن يستبدله باللفظ الشرعي ألا وهو الجبل، إن الله جبل عباده على كذا. فلا نقول إن الله جبل عبده على مثل أشج عبد القيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، خصلتان كسبتهما أم جبلني الله عليها؟ قال: بل جبلك الله، ولم يقل جبرك الله عليها. الجبلة غير الجبر، الجبلة لفظ شرعي والجبر لفظ مبتدأ، الجبلة لا مأخذ فيها أبدا استعمال هذا اللفظ، لأن الله جبله عليه أي خلقه مجبولا على هذه الخصلة، على هذه الخلة، على هذه الصفة. أما الجبر فهو لفظ مبتدأ يعني القهر وغير ذلك من المعاني التي لم يرد استعمالها في اللفظ الشرعي، وغيرها من الألفاظ، استعمالات التي يستعملها المتكلمون وغيرهم، يستعملون ألفاظ مجملة ويحكمون كتاب السنة لهذه الألفاظ. وخير مثال على ذلك أذكر إخواني بما تقدم في أن من أكبر أسباب الخلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين وإن كان غرض الجميع واحدا وهو تنزيه الله عز وجل، إلا أن منطلقهم في التنزيه وضابط التنزيه عند أهل السنة هو نفي النقص والعيب عن الله عز وجل، وضابط التنزيه عند المتكلمين هو نفي الجسمية والتركيب والتشبيه عن الله عز وجل. نفي الجسمية أداهم إلى نفي الصفات التي ثبتت في القرآن، فجعلوا الجسمية هو لفظ مبتدا ليس في الكتاب والسنة، جعلوه هو المحكم وحاكموا إليه النصوص. فلما جاءت قول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا لا، هذا لو أثبتنا اليدين لا أثبت الجسمية، والله منزه عن ذلك، إذن نؤول هذه الآية وننفي هذه الصفة الحقيقية لله عز وجل، ومثل الوجه ومثل غيرها من الصفات الذاتية لله عز وجل. سبب ذلك اعتمادهم على ألفاظ غير شرعية. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهي قاعدة مهمة جدا في حواراتنا وفي دروسنا وفي شروحنا وفي كلامنا، أن يقتصر اللبيب على الألفاظ الشرعية، هذا أسلم له في جميع الأحوال، بل هو مأجور لأن التزام بالألفاظ الشرعية فيه تعبد الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى السلامة من أي مأخذ أو أي خلل يمكن أن يؤخذ عليك إذا استعملت لفظا ليس شرعيا. والأمثلة حقيقة من هذا كثيرة في كلام أهل العلم، لكن الوقت لا يكتفى، فالإشارة تكفي في مثل هذا المقام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، وهذا من باب يعني يعطي المصنف رحمه الله تعالى بيان أهميتها ومكانتها، أنها ألفاظ شرعية نبوية إلهية، مش تبي غيرها عاد، تأتي بألفاظ ما مصادرها معروفة، وتترك ألفاظ شرعية ألفاظ نبوية ألفاظ إلهية. قال: هو سبيل أهل السنة والجماعة، طريقهم ومنهجهم. نعم. قال: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، مثل ما ذكر هنا كمثال. قالوا وظنوا أن ذلك من باب التنزيه لله عز وجل، الله تعالى ليس بجسم ولا بشبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي ظنوا أن فيها التنزيه، فعدلوا عن ليس كمثله شيء، تكفير عن هذا كله، ليس كمثله شيء، لفظ شرعي إلهي رباني، قل أأنتم أعلم أم الله. لكن حينما تقول إن الله ليس بجسم، طيب ما دليلك؟ ماذا كان بجسم؟ ما هو دليلك من كتاب السنة؟ ما عندهم شيء. طيب، ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شح ولا حتى بعض هذه الألفاظ الصورة ثلثت عن الله عز وجل، الشخص لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى، تبث عن الله عز وجل، فجرتهم مثل هذه الألفاظ المبتدعة إلى الوقوع في مخالفات صريحة في القرآن. ولا جور ولا عرق ولا بلي لون ولا رائحة ولا طعم ولا نجسة، يعني يحس، ولا بلي رائحة ولا بروق، يعني كلام حتى يعني ما يستطيع الإنسان ويستحي من الله عز وجل أن يتفوه به. ولذلك يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى: إنا لنستحي أن أن أن أن نتفوه بما تقوله الجهمية، يعني عبارات لا تليق بالله سبحانه وتعالى، يعني ما يستطيع إنسان أن يقول مثل هذا الكلام. أنت لو مدحت إنسانا من الناس بهذه العبارات، شخص مثلك، هل يقبل مثل هذا الشيء؟ أبدًا، نسأل الله العافية والسلام. طيب، يقول: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، مثل ما ذكرنا بإيش؟ نفي الجسمية، هذه ابتدعوها من عندهم، لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ثم جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة، وكل نص فيه إثبات لما يظنون أنه يلزم منه الجسمية نفوه عن الله، فنفوه عن الله اليدين وهي ثابتة بنصوص قاطعة واضحة صريحة محكمة كثيرة، نفوا اليدين ونفوا غير ذلك من الوجه وغيرها من النصوص الدالة على الصفات الذاتية لله عز وجل. السبب في ذلك قالوا لأن هذا يقتضي التجسيم، فجعلوا نفي الجسمية والتجسيم هذا هو المحكم، وكلام الله عز وجل هو متشابه، وحكموا كلام الله عز وجل إلى ما ابتدعوه هم من مثل هذه المصطلحات. نعم، قال: وأما أهل الحق والسنة والإيمان، جعلنا الله إياكم منهم، أما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء بمثل هذه العبارات إما أن يعرضوا عنه إعراضا جليا يعني بالكلية، وإما أو يبينوا حاله تفصيلا. تعالوا، ماذا تعنون بالبثنية؟ هل تعني معنى حقا أو باطلا؟ إن كان معنى حقا قبل المعنى وأنكر اللفظ لأن اللفظ غير شرعي. ماذا تعنون بنفي المكان عن الله عز وجل أو الجهة عن الله عز وجل؟ ماذا تعنون بالتحيز؟ ماذا تعنون بمثل هذه العبارات؟ فإن كانت يعني دالة على معاني صحيحة قبلت المعاني لكن ينكر عليهم اللفظ ويؤمروا بالالتزام بالألفاظ الشرعية التي لا تدل على معنى باطل، وإن دلت على معنى باطل مخالف للنصوص رد هذا الكلام، وإن كان في كلامهم حقا يعني مثل قولهم لا والد ولا مولود، نعم هذا حق دلت عليه النصوص قبل منهم الحق. نعم، قال: والذي نعم ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة، وهذا سبيل الموفقين سبيل أهل السنة والجماعة. وهذا يعطينا يعني نستطيع أن نجعله عنوان، وهو موقف أهل السنة من الألفاظ غير الشرعية في أسماء الله وصفاته. ما موقفهم؟ إما أن يردوها كل غير شرعي يردوه جملة وتفصيلة، وإما أن يستفصلوا ويبينوا ماذا تعنون بهذه الألفاظ، فإن أرادوا معنى صحيحا قبل منهم المعنى وأنكر عليهم اللفظ ودلوا على اللفظ الصحيح الذي يدل على هذا المعنى الصحيح، وإن كان يدل على معنى باطلا رد اللفظ والمعنى، رد اللفظ والمعنى. نعم، قال رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائد السلوك ليس بكذا ليس بكذا، وأن الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غير من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقبل معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل حين هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك واستأمرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. نعم، يقول: المقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهذا على عكس المنهج القرآني، فغالبه الإثبات المفصل والنفي المفصل جاء قليلا، لكن الغالب عليه النفي المجمل، هم عكسوا الطريقة القرآنية. قال: ومن الإثبات المفصل عندهم أنه عالم قادر حي، عالم قادر حي، وبعضهم يزيد السبع صفات المعروفة عند المتأخرين منهم، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة. طبعا هذا وصف الله بالسلب وبالسلوب هذا متلقى من الجهمية من غلاة الجهمية الذين قالوا لا يوصف الله سبحانه وتعالى بإثبات إلا بلفظ الوجود، فقالوا الله موجود، أما ما عداها فكلها بالسلب. بل غلا بعضهم قال حتى لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه موجود لكن نصفه بأنه ليس بمعدوم، قالوا لا نصفه بأنه موجود لا لكن نصفه بأنه ليس بمعدوم، فكانت كل صفاتهم لله عز وجل هي السلب. فهذا مما أثر على المتكلمين وبين مقل ومستكثر من هذا الأمر عند المعتزلة أكثر من عند الأشاعرة، لكن الغالب عليهم هو النفي المفصل والإثبات المجمل. نعم، قال وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة مثل ما ذكرنا في النموذج الذي ذكره وحكاه الشيخ الأشاعرة رحمه الله تعالى عن المعتزلة، أكثر ليس متلقا عن الكتاب والسنة بل فيه مما يخالف الكتاب والسنة شيء كثير، وفيه قليل جدا ما وافق الكتاب والسنة. قال ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيره من مثبت الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمعا بين النفي والإثبات، النفي المجمل ليس كمثله شيء، الإثبات المفصل وهي الطريقة القرآنية كما قلنا. قال في هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، في هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي لكونه وهو السميع البصير، فهو نفي لضدها، نفي لضدها. نعم، قال ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم آمين. فأين الصفات هنا؟ إنما ذكر أسماء، أين الصفات؟ نعم أحسنت، أن كل اسم يتضمن إثبات صفة، إثبات الصفة، كل اسم، ولذلك أسماء الله عز وجل كلها بلا استثناء كلها مشتق لله منها صفات، حتى لفظ الجلالة الله مشتق منها الصفة الإلهية لله سبحانه وتعالى، فإثبات الاسم إثبات للاسم والصفة في آن واحد، إثبات للعلمية الدالة على الله عز وجل، وإثبات للمعنى الصفة التي دل عليها الاسم. فهنا حينما يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا ما يستدل به أهل السنة على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة لا في 99 ولا في غيرها، وإنما فيها أسماء استأثر الله بها، فكذلك أيضا من صفاته عز وجل ما استأثر الله تعالى بها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة فيفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، والمحامد التي يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم هي الثناء على الله بأسمائه وصفاته التي لا نعرفها هنا الآن، إما استأثر الله سبحانه وتعالى بها عنده عز وجل أو علمها أحدا من خلقه ولا يعرفها ولا يحصيها النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ولا يحصيها النبي صلى الله عليه وسلم الآن. ولذلك قال بعض أهل العلم وقول في غاية الفقه والدقة، قال إن من دعا بهذا الدعاء فقد دعا باسم الله الأعظم، لأن اسم الله الأعظم في هذه الأسماء، هل هو من الأسماء الظاهرة وهذا الراجح أنها مثبتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو مما استأثر الله تعالى به، فعلى كل من سأل بهذا الدعاء النبوي فقد سأل باسم الله الأعظم الذي ميزته أن من سأل به أعطي، ومن سأل به من إذا من سأل به من دعا به أجيب ومن سأل به أعطي ومن سأل به أعطي. فمن دعا بهذا الدعاء النبوي فقد دعا بسم الله الأعظم. لا ندخل في الكلام في موضوع اسم الله الأعظم في أي الآيات وفي أي الأسماء وفي لي الكلام طويل في هذه المسألة، مع أن الظاهر والله تعالى أعلم أن الاسم الأعظم لله عز وجل خفي، ولذلك أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهره من أجل اجتهاد الإنسان بالدعاء بأسماء الله المبثوثة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصادف وأن يلاقي هذا الاسم فيدعو الله عز وجل بهذا الاسم. وتماما أخفي الاسم الأعظم كما أخفيت ليلة القدر، والعلة في ذلك ظاهرة في استنهاض الهمم في الاجتهاد في العبادة في هذه الليالي من أجل تحدي ليلة القدر. فكذلك الاسم الأعظم هو في الكتاب والسنة قطعا، فالإنسان يجتهد في دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من أجل أن يحصل له أن يكون سأل باسم الله الأعظم. وإذا سأل بهذا الدعاء النبوي لا شك أنه سيكون قد سأل باسم الله الأعظم. نعم، هذا على القول يعني بأن هناك اسم لله سبحانه وتعالى أعظم، هذا الراجح لأن فيه نصوص كثيرة جدا في هذا المعنى، يعني قليل منها ما صح ولا صح من الحديث التي وردت في الأسماء في الاسم الأعظم إلا الأعظم إلا يمكن أربعة أحاديث يعضل بعضها بعضا، إلا فهي كلها يعني تصح بمجموع طرقها، وذكرت يعني جاء فيها أنها في الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أوائل سورة آل عمران أيضا، أو في سورة طه الآيات التي جاءت، لكن مجموع الآيات التي جاء فيها أن فيها الاسم الله الأعظم وأن من دعا بها فقد دعا بسم الله الأعظم ليس بينها قاسم مشترك بين النصوص كلها إلا لفظ الجلالة، ولذلك بعض أهل العلم قال إن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة. لكن يشكل على هذا أن كل من قال اللهم فقد سأل الله باسم الأعظم، فإذا كل الناس يسألون باسم الله الأعظم لأن معنى اللهم معناها يا الله، وليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالصحيح والراجح والله تعالى أعلم والظاهر أن هذا الاسم نعم هو في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم في الأسماء المذكورة، لكنه خفي لا نستطيع أن نجزم ولا أن نقطع بأن هذا هو الاسم الأعظم الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه عليه الصلاة والسلام. تعرفون أن المبتدعة والمخرفين أكلت أموال الناس بالباطل استغلوا مثل هذا الشيء فادعوه لأنفسهم، فقالوا فلان لا هذا عنده السر المختوم عنده الاسم الأعظم من أجل أن يصرفوا الناس إليه، فبدلا من أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه باسم الأعظم يدعون هذا المخلوق ويستشفعون به ويقدمون له صنوف أنواع العبادة، قالوا لا لأن هذا عنده السر عنده الاسم الأعظم خلاص إذا دعا أجيب وإذا سأل أعطي. هذه ما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تحصل لأحد الناس؟ وقد يكون من المجاذيب وقد يكون من المجاهيل وقد يكون من المجانين المعتوهين إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، وهو أفضل الخلق على ربه صلى الله عليه وسلم وأكرمهم على ربه صلى الله عليه وسلم. فما أدري إحنا طلعنا عن موضوعنا، نعود إلى كلامنا كم باقي له. طيب إذا نكمل هذا الكلام فنقول هنا طبعا أشرنا إلى أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في 99 اسما كما دل عليها هذا الحديث، وإنما الحصر الذي ورد في 99 اسما أن من أحصى هذه 99 حصل له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في البخاري وفي غيره إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فلا يعني هذا أن أسماء الله محصورة في 99، لا، لكن أن من أسماء الله الكثيرة منها 99 اسما من أحصاها حصل له دخول الجنة، حصل له دخول الجنة. وهذا أيضا من الدوافع التي فيها الأمر لتحقيق ما أمر الله عز وجل به في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فإن من دعا الله ومن أحصى هذه الأسماء الحسنى التي 99 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الموعود وهو دخول الجنة، هو دخول الجنة هو وتر يحب الوتر. هناك بعض الحديث مثل في الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم ذكر 99 اسما بعد هذا الحديث، والصحيح من أقوال أهل العلم بل هو المتعين أن هذا التفصيل لهذه الأسماء 99 إنما هو مدرج في الحديث وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحديث الصحيح في البخاري ليس فيه هذا العدد. هذه الإضافة في بعض الروايات هي مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد بعض أهل العلم في استنباطها، ولذلك تجد فيها من الاضطراب والاختلاف. فبعض الروايات تذكر أسماء لا تذكرها في روايات أخرى، وبعضها يذكر الأسماء وبعضها لا يذكر الأخرى، وبعض الروايات نصت قال جمعها أو قال بها بعض أهل العلم وهي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبدأ يسرد الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، آخر سورة الحشر بدأوا بها. نعم، عالم الغيب والشهادة، أحسن، عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. فهذا اجتهاد من بعض أهل العلم في محاولة إحصاء هذه الأسماء، وليست هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي 99 التي من أحصاها دخل الجنة. قلنا إن هذه فيها أربع علل، فيها الاختلاف، الروايات الصحيحة ما ذكرت الأسماء، وبعض الروايات ذكرتها في الترمذي وابن ماجه وغيره. الأمر الثاني الاضطراب، وهو أن الروايات التي ذكرت هذا الإحصاء بعضها ذكرت أسماء لم تذكرها الأخرى، وبعضها ذكرت أسماء لم تذكرها الأخرى، وهذا الاضطراب يدل على الضعف. الأمر الثالث وهو الأهم الإدراج، وهي أنها مدرجة من كلام بعض الرواة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح الروايات التي ذكرت هذه الأسماء هي رواية الوليد بن مسلم في الترمذي، والوليد بن مسلم معنعن وقد رواه بالعنعنة، وهو مدلس، أقول مدلس وقد رواه بالعنعنة، وهذا دليل على ضعف هذه الرواية. نعم، يقول رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يجب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم بجداءة العقول والفكر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من الشباب، لأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. لما ذكرنا يعني طريقة المتكلمين في النفي المفصل، وقد يقول قائل: إذا المصنف هنا قال ولا شيء يعجزه، هذا من النفي المفصل كالمتكلمين النفي المذموم. قال: لا. لماذا؟ لأن هذا كما ذكرنا نحن يعني مستنبط من الآية، أخذ من الآية. لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهذا نفي مفصل دلت عليه الآية، وهذا النفي من أجل إثبات كمال ضده، وهو ما علله الله سبحانه وتعالى بقوله إنه كان عليما قديرا، فليس داخلا في النفي المذموم. لأن كل نفي أثبت كمال الضد وهو نفي ورد به الشارع فهو من النفي الشرعي الدال على كمال الله سبحانه وتعالى وعلى تنزيهه عز وجل. قال: فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، كما أشرنا فيما تقدم. فهو التعليل لنفي العجز هو لكمال العلم والقدرة. قال: فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وهو نفي قدرة العجز، وإما من عدم علمه به. لذلك قال إن الله إنه كان عليما قديرا. قال: والله تعالى، ويمكن أن يكون يعني بهما. قال: والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم بجدائه العقول والفطر، علم كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز كما بينه، وانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد. فإثبات القدرة ينفي العجز، إثبات العجز ينفي القدرة، لأنهم متضادان. قال: ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وبهذا ننتهي. يقول بعض الأخوة: هل كمال القدرة يساوي قول بعض القدرة المطلقة؟ نعم. القدرة يعني القدرة المطلقة يعني المتناهية في الكمال، ولذلك فإن أسماء الله كلها حسنى. القدير يعني من بلغ النهاية في كمال القدرة لله عز وجل، فهي ممكن أن يعبر عنها بالقدرة المطلقة كما ذكر أو كما استعمل أحيانا في مثل هذه العبارات. لكن كما قلت هنا أيضا علينا أن نسلك سبيل السنة والجماعة في الاقتصار على الألفاظ الشرعية، فهو أسلم وأكمل وأكل. يقول: هل يمكن أن يقال إن تفسير النصوص بما يقال قبل 14 قرنا قد مضى، وإنما التفسير يكون بروح العصر ومفهوم مع بقاء روح النص؟ يعني هذا عادي من من من وسائل الذين في قلوبهم زيغ ومرض في البعد عن الاستمساك بالعروة الوثقى بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما، وهو الطعن في فهم معاني النصوص. فإذا لم نفهم النصوص الكتاب والسنة بما فهمه السلف الصادق رضي الله تعالى عليهم، قلنا هذه أحد الضوابط لسلامة المنهج، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم ما ورد في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فمعناه الضياع والضلال نسأل الله العافية والسلامة. يقول: ما هو السبب الثاني لورود النفي المفصل مع شيء من البسط والإيضاح؟ هذا ذكرنا أربعة أسباب في النفي المفصل: أولها نفي ما ادعاه الكاذبون، الأمر الثاني نفي توهم نقص قد يفهم ولو من دعي من النص، وذكرنا على ذلك المثال في قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فيعني الذين نفوا الحكمة عن الله عز وجل لازم كلامهم، وإن كانوا لا يتفوهون بهذا الكلام، ولا يمكن أن يقول يعني إنسان عاقل أن الله خلق السماوات والأرض بغير هدف، لا، لكن لازم مذهب كلامهم إذا كانت بلا حكمة فإنها كالعبث كاللعب، فلذلك نفاها الله سبحانه وتعالى هنا. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعب، فهو هنا نفي مفصل لنفي ما قد يتوهم من نفي للحكمة في خلق السماوات والأرض. نعم، يقول هل من أسماء الله تعالى عالم الغيب والشهادة رب العالمين فاطر السماوات والأرض أم من صفاته الحسنى فقط؟ لا شك أنها من الصفات، أما الأسماء فهناك خلاف كبير في الضابط أو الضوابط التي يمكن أن يميز بين الأسماء وبين الصفات، ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن هذه الصفات المضافة رب العالمين عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام وغيرها أن هذه من الصفات وليست من الأسماء والله تعالى أعلم. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.